ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك من نفس ومس بسم الله يرقيك من عين قوية نافلة نظرت إليك فأثرت نظرت إليك فأحزنت نظرت إليك وللصدر ضيقت وللصدر ضيقت وللقلب وخذت وللجسد آلمت وحملت وكسلت. بسم الله يرقيك من عيون نظرت لامة حارة وباردة حاسدة ومعجبة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة حارة حاسدة. أبطل أثرها وأخرج مؤثرها يا ربنا. أبطل أثرها وأخرج يا ربنا خادمها وحارسها والموكل بها أخرجه يا ربنا من الجسد حاسدا حاقدا ومعجبا عاشقا. أخرج يا ربنا مسا ونفسا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرج يا ربنا ظالما سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد ويؤثر في اليقظة والمنام. عليك بعاشق وعاشقة مسا ظالما ونفسا حل في الجسد واستقر واستقر في القلب وفي الصدر. عليك به يا ربنا وبمن أرسله ساحرا وحاسدا وحاقدا. أرسله ذو نفس خبيثة مستقبدة حاقدة حافدة. أرسله معجب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فيها عين جارية جارية فيها عين جارية وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد عليك بشيطان مارد وعفريت في الرأس سكن حل واستقر في الجسد ويؤذي أذية بالغة في اليقظة وفي المنام عاشقا للجسد وللشهوة عليك به يا ربنا مس ظالما عليك بمس ظالم عليك بمس ظالم عليك بعاشق وعاشقة في الجسد ظالمين عليك بهما يا ربنا خداما للعيون وحراسا عليها الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بسم الله أرقي الروح الروح الزكية التقية النقية الصفية بسم الله أرقي الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا عليك يا ربنا بشيطان في الجسد عليك يا ربنا بشيطان في الجسد يصد عن الذكر والصلاة وينتقم وينتقم عند الذكر وينتقم عند الرقية وينتقم عند صلاة خاشعة اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البطن والفرج أرقي البطن والفرج من خبيث فيهما بسم الله أرقي البطن والفرج من خبيث فيهما ظالم وساحر حاسد وحاقد الله أكبر أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا الحسد الشديد أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل حسد يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثر حسد أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثرا قديما أطل يا ربنا أثرا عظيما أطل يا ربنا أثرا قديما أطل يا ربنا أثرا قديما أطل يا ربنا أثرا عظيما بسم الله بسم الله أرقي الفكر ألقي أرقي الفكر بسم الله يرقي الفكر الفكر الفكر الفكر بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي العقل والمخ والمخيخ بسم الله يرقي مراكز الإحساس بسم الله يرقي الوجه بسم الله بسم الله بسم الله يرقي النقاء بسم الله يرقي الطهارة بسم الله يرقي الأدب بسم الله يرقي الأخلاق بسم الله يرقي الحسب والنسب بسم الله يرقي الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة من نفس نفس نفس عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة الجسد عاشقة الشهوة عاشقة الجمال عاشقة البهاء بسم الله بسم الله أرقيك من نفس أرقيك من نفس بسم الله أرقيك من نفس من نفس من نفس ومس عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد في الجسد بسم الله أرقيك من نفس بسم الله أرقيك من نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة الله أكبر الله أكبر أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما في الروح وفي الجسد على العقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقضي يا ربنا أثاره قضيا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. أرقيك من نفسك نفسك نفسك نفس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة حاقدة حاقدة. بسم الله أرقيك من نفسك نفسك نفس نفس نفس خبيثة مستقبدة. بسم الله أرقيك من نفسك منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة يهودية ونصرانية. أخرج يا ربنا أخرجها وأخرج يا ربنا عقدها أخرج يا ربنا مسها أخرج يا ربنا نفسها وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله بسم الله. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج منها مذؤومة أخرج منها مذؤومة وأخرجني مخرج صدقة أخرجني من السجن أخرجني من السجن. الله أكبر. أصل يا ربنا سحرا أصل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية. أصل يا ربنا أثر عين قديمة قديمة قوية قوية عظيمة عظيمة شديدة شديدة. أصل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من مس بسم الله يرقيك من نفس من نفس ظالمة ظالمة يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة ومسلمة ومسلمة ومسلمة ومسلمة ومسلمة عافية. بسم الله يرقيك من نفسه بسم الله يرقيك من شيطانه مارد وعفريت مارد وعفريت مارد وعفريت. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا ترى على النفس على النفس أثر على النفسية أثر على الفكر أثر على الجسد أثر عند المنام أثر عند المنام أثر عند اليقظة أثر عند اليقظة. ضيق الصدر خوف القلب آلم الجسد آلم الجسد. بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم من ساكن فيه. بسم الله يرقي الدم بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الفرج. بسم الله بسم الله أرقيك من الجاثوم أرقيك من الجاثوم بسم الله أرقيك من الجاثوم بسم الله أرقيك من الجاثوم بسم الله بسم الله. أرقيك من نفس نفس تشبثت نفس تشبثت تشبثت بالجسد تشبثت بالجسد تشبثت بالجسد تؤذي الروح والجسد تؤذي الروح والجسد تؤذي الأخلاق تؤذي الأخلاق والنفسية والنفسية والنفسية. الله أكبر. أطر يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله. أضعف يا ربنا قويا في الجسد أضعفه يا ربنا أضعفه وأخرجه يا ربنا أخرجه وأهل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه من عقد الأسحار من عقد الأسحار والعيون والأحساد ومن مرابط الأسحار والحسد والعيون احلها يا ربنا حلولها فكها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوه أبطل يا ربنا ما صنعوه أبطل يا ربنا ما عملوه وصنعوه وصنعوه في الرأس وفي الجسد وعلى النفس. أبطل يا ربنا ما صنعوه أبطل يا ربنا ما فعلوه أبطل يا ربنا ما خاطوه وحاكوه أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما وضعوه أطر يا ربنا ما وضعوه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من سحر خفي مخفي صامت صامت ساكت. بسم الله يرقيك من حسد حسد خفي مخفي وآثر عين عين عين عين عين عي خفي مخفي خفي مخفي صامت صامت صامت صامت في الجسد صامت في الجسد. عليه ما يدن عفريت عليه ما يدن عفريت. الله أكبر الله أكبر. عليه ما يدن عفريت. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله بسم الله. يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله. يرقيك من شر كل ذي شر بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الهم والحزن اكفه يا ربنا واهله اجمعين يا ربنا السحر والعين والحسد. بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اليس الله بكاف عبده اليس الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اسمه يا ربنا الهم والحزن اسمه يا ربنا اسمه يا ربنا عينا عينا نظرت لامة عينا نظرت حاسدة عينا نظرت معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية اسمه يا ربنا ألما ووجعا اسمه يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا اسفه يا ربنا نفسا نفسا ومسا نفسا ظالمة نفسا ظالمة ظالمة جاحدة جاحدة كافرة يهودية نصرانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من عقد من عقد لمس ظالم لمس ظالم يخرج من الجسد ويعود يخرج من الجسد ويرجع بسم الله يرقيك من شر يرقيك من شرها من شرها من شرها من ضرها من ضرها الخبيثة الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة الظالمة في الجسد في الجسد العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة في الجسد في الجسد بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها بسم الله بسم الله بسم الله فالله خير الحافظة فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا ما عمله ما عمله ساحر وساحرة ما عمله حاسد وحاسدة أبطل يا ربنا ما عمله عائل وعائلة عائل وعائلة حاقد وحاقدة حاقد وحاقدة حاقد وعاقدة حاقد وعاقدة يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا ما عمله أبطل يا ربنا ما عمله عفريت ومارد عفريت ومارد ومارد عفريت ومارد أبطل يا ربنا ما عمله ما عمله انس وجان انس وجان انس وجان أبطل يا ربنا ما عمله في الجسد في الجسد في الخلق في الخلق أبطل يا ربنا ما عمله عند يقظته ومنامه عند يقظته ومنامه أبطل يا ربنا ما عمله بسم الله بسم الله نرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس ومس نفس ومس ظالمين ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين وعاشقين قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا ها أنتم أولئك تحبونهم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالمتسلط على الجسد عليك بالمتسلط على الجسد عليك يا ربنا بالعاشق بالعاشق ظلم الفكر ظلم الجهد ظلم الجسد ظلم الفكر ظلم الجهد ظلم الجسد الجسد الجسد الجسد عليك به يا ربنا عليك بمن ظلم عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالعاشق بالعاشق والعاشقة بالعاشق والعاشقة عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة عليك بالمحب والمحبة هذا عن طريق السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالعاشق عليك يا ربنا بالعاشق بالعاشق والعاشقة عليك يا ربنا بالعاشق بالعاشق والعاشقة عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام في المنام عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة لامستم النساء لامستم لامستم لامستم عليك يا ربنا بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة في الجسد في الجسد في الجسد عليك بهما يا ربنا عليك بالعاشق والعاشقة عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا عليك بهما يا ربنا من نفس ومس من نفس ومس من نفس ومس ومس ظالمين ظالمين عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالعاشق والعاشقة عليك بالعاشق والعاشقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حسنه يا ربنا حسنا يا ربنا منهما منهما منهما منهما الظالمين الظالمين الباغيين المعتدين الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر اطر يا ربنا السحر العظيم اطر يا ربنا السحر الخفي المخفي صامتا صامتا ساكتا اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا اطر يا ربنا حسدا حسدا شديدا وترى عيون عيون عيون عيون نظرة فأثرت عيون عيون نظرة فأثرت نظرة فأضرت نظرة فأحزنت اطر يا ربنا أدرها واحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك أرقيك مما على الفرج مما على الشهوة على الشهوة وعند المنام وعند المنام يعتدي يعتدي يعتدي يعتدي يعتدي يعتدي يتحرش يتحرش تتحرش تتحرش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أطلع شرحة وحلقتها بسم الله بسم الله والذين هم لفروجهم حافظون بسم الله بسم الله بسم الله احفظ فرجه يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رحمك يا ربنا لمن حفظ فرجه بسم الله بسم الله بسم الله حفظك يا ربنا لمن حفظ فرجه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فالله خير حافظا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقد واحل يا ربنا كل العقد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا اطر يا ربنا اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على الروح والجسد على الروح والجسد على العقل والبدن على العقل والبدن بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر اطر يا ربنا السحر واحل يا ربنا العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وزلزلوا زلزالا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رحمك يا ربنا رحمك يا ربنا بالمؤمن بالمؤمن رحمك بعبدك يا ربنا رحمك به وبأهله أجمعين وبالمسلمين أجمعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا الأعداء أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا الله يا عظيم وأخرج يا ربنا أثارهم وأهل يا ربنا عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر خفية مخفية أطل يا ربنا السحر خفية مخفية من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجان بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر مأكول مأكول ومشروب اطر يا ربنا كل سحر مذهول ومغشوش مذهول ومذرور اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا حسدا حسدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وقل رب زدني علما بسم الله بسم الله إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب الأثر حسد حسد وعيزة على علم على علم على شهادة عالية على علم على علم على شهادة عالية على أخلاق على حسن أخلاق على حسن خلق على حسن أخلاق على حسن خلق على الحسب والنسب على الجاه والمنصب على الثراء على ما أتيت على ما أعطيت على ما أعطيت وآتيت. أبطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا وحل يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حلف يا ربنا ساتنا حلف يا ربنا ساتنا انطق يا ربنا صامتا شك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة وحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اطر يا ربنا السحر وحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا ترى حسد حسد شديد حلف يا ربنا ساتنا حلف يا ربنا مسا حلف يا ربنا مسا حلف يا ربنا نفسا حلف يا ربنا عقدا. يا الله يا عظيم حلفها يا ربنا وأطرها يا ربنا وأخرجها يا ربنا وأهللها يا ربنا وأخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله حلف يا ربنا حلف يا ربنا ساتنا حلف يا ربنا ساتنا حلف يا ربنا ساتنا. أضعف يا ربنا قوية أضعف يا ربنا قوية أضعف يا ربنا قوية. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة اح يا ربنا معقدة اح يا ربنا معقدة اح يا ربنا معقدة اح يا ربنا معقدة يا ربنا معقدة يا ربنا معقدة ارجع يا ربنا مثبتة ارجع يا ربنا مثبتة. الله أكبر ارجع يا ربنا مثبتة ارجع يا ربنا مثبتة. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمك يا ربنا بمن حفظ فرجه والذين هم لفروجهم حافظون. عليك يا ربنا ممن يعتدي عليك يا ربنا ممن يعتدي حراما يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا ممن يعتدي حراما عليك يا ربنا بالظالمين بالظالمين من الجن من الجن من الجن وممن أرسلهم من الإنس من السحرة والحسدة والعائلين. يا ربنا يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الجسد واحفظ يا ربنا الجسد واحرص يا ربنا الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرج الفرج الفرج الفرج بسم الله أرق الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج مما فيه مما فيه مما عليه مما عليه. بسم الله بسم الله بسم الله أرق القلب والصدر والبطن والفرج واليدين والرجلين والجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والنظافة والطهارة والنزاهة والحسب والنسب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والله خير حافظات والذين هم لفروجهم حافظون. بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حسن يا ربنا الفرج حسن يا ربنا الفرج حسن يا ربنا الفرج حسن يا ربنا الفرج حسن يا ربنا الفرج واحفظه يا ربنا واعصمه يا ربنا. الله أكبر بسم الله بسم الله حسن يا ربنا الفرج واحفظ يا ربنا الفرج. الله أكبر واعصمه يا ربنا واحرسه يا ربنا. الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أخرج يا ربنا من كان في الجسد أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا حاسدا أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا حاسدا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا حاسدا أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا حاسدا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من أثر عظيم من أثر عظيم من أثر عظيم من الأم من الأم من الأم من الأب من الإخوة من الإخوة وفي البيت وفي البيت من أثر السحر العظيم والحسن الشديد والعيون والعيون والعيون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك أرقيك أرقيك مما في الجسد مما في الجسد مما في الجسد مما في الجسد مما في الجسد نثري أذية أذية أذية الوالد والوالدة والوالدة والوالدة مشتركة مشتركة مقترنة مقترنة مقترنة مقترنة عذابا ونكالا عذابا ونكالا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يلقيكم أجمعين الحاضر والغائب بسم الله يلقيكم أجمعين بسم الله يلقي الوالد والولد الوالد والولد الوالد والولد الوالد والولد مما فيكم وعليكم وبينكم ومما فوقكم مما فوقكم وتحتكم وعن أيمانكم عن شمائلكم ومن بين أيديكم وخلفكم بسم الله ألقيكم الأسحار الأسحار الأسحار الأحساد الأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد والأنفس والعقد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله بسم الله بسم الله أرقي الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج مما علي مما علي مما علي مما علي ممن يراود ممن يراود وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته عليك يا ربنا بالعاشقة الظالمة الظالمة في جسد يوم حول جسده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وراودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رقيك من مراودة من مراودة عفريتة وماردة ظالمة فسيسة دنيا في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبقى شرحها وأهل عقدها وكما رابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي معاذ الله قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله بسم الله بسم الله يرقي الفرج من مسر ونفس من مسر ونفس من مسر ونفس من مسر ونفس عاشق عاشق عاشق عاشق ومحب ومحب ومحب ومحب الله أكبر بسم الله أرقيك من منتقم منتقم منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة بسم الله أرقيك من اليهود والنصارى وضلال المسلمين والمجوس والملحدين بسم الله بسم الله بسم الله وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر أعوذك بالله مما تخاف وتحذر بسم الله بسم الله أرقي الوالد والولد أرقي الوالد والولد بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك وأمك وأمك وأباك بسم الله يرقيك وأمك وأباك وإخوتك أجمعين الله أكبر أبطل يا ربنا سحرا بينهم أبطل يا ربنا حسدا عليهم أبطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون فيهم وعليهم عيون عيون عيون فيها عين جارية عيون عيون بسم الله يرقيكم من مسوس مسوس مسوس وأنفس وأنفس وأنفس وأنفس عليكم وفيكم عليكم وفيكم وبينكم ظالمة ساحرة حاسدة عاشقة ظالمة عاشقة حاسدة أقلع ثرها وأهل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله يرقيكم من الأنفس من الأنفس من الأنفس من الأنفس والمسوس الظالمة الظالمة العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة في البطن في البطن في الفرج في الفرج في الفرج في الظهر في الظهر في الظهر في القبل وفي الدبر في القبل وفي الدبر وفي اليدين وفي الرجلين وتمشي وتجري في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا طهر يا رب الروح والجسد طهر يا رب العقل والإدراك والذهن طهر يا رب الجسد طهر يا ربنا البدن طهر يا ربنا الوالد والولد طهروا يا ربنا اجمعين طهروا يا ربنا طاهر يا الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفرج، طهر يا ربنا البطن، طهر يا ربنا القلب، طهر يا ربنا الصدر، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا الدم الدم الدم، طهر يا ربنا العصب العصب، طهر يا ربنا الراس الراس، الفكر الفكر الفكر الفكر، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج، طهر يا ربنا الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج، طهر يا ربنا الفرج الفرج الفرج الفرج، طهر يا ربنا اليدين والرجلين، طهر يا ربنا البيت البيت البيت البيت البيت ومقر العمل، البيت البيت البيت البيت البيت، طهر يا ربنا الوالدة والولد الوالدة والولد، بسم الله، ويطهركم تطهيرا. قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، بسم الله بسم الله، معاذ الله معاذ الله، والذي له لفروجهم حافظون حافظون حافظون، احصنت فرجها احصنت فرجها احصنت فرجها، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، حصر يا ربنا الفرج حصر يا ربنا الفرج، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، فرق الفرج فرق الفرج مما عليه ومن حوله، بسم الله، من ظالمي من ساحري من حاسدي من حاقدي من عاشقي عاشقي عاشقي عاشقي، قد شغفها حبا، بسم الله بسم الله، ارقيك ممن شغفتك حبا من نصوص ظالمة نصوص ظالمة نصوص ظالمة، الله أكبر، من أنفس من أنفس خبيثة من أنفس خبيثة خبيثة مستقبلة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك ارقيك بسم الله، يرقي الفرج الفرج من مس ونفسك من مس ونفسك، عاشقين ظالمين، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج الفرج، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكم من يأتي في المنام من يأتي في المنام من يأتي في المنام من يأتي في المنام ويعتدي ويعتدي ويعتدي ويتحرش ويلمس ويمس ويلمس ويضاجع ويضاجع، الله أكبر، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله، حصنتك وحصنت المسلمين أجمعين بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه الذي لا يضر مع اسمه، جن مارد ويفيت جنية عاشقة جن عاشقة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، نفس نفس نفس نفس مس مس مس مس، في البطن في القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الرأس وفي الفرج وفي الفرج وعند المنام وعند المنام وعند المنام وعند المنام وعند المنام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يهوب يهوب يهوب يهوب، ظالم ظالم ظالم ظالم، خبيث خبيث في الجسد ومن حول الجسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر السحر السحر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حسد، وعيون عيون عيون عيون عيون عيون لا يمنع حارة حاسدة حاكدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ما يضر ويفيد ما يضر ويفيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عاشق عاشقة عاشق وعاشقة في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس ومس نفس ومس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. معاذ الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أقضي يا ربنا السحر أقضي يا ربنا الحسد واهدي يا ربنا العقد فك المرابط كلها. يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك. أقضي يا ربنا أثر حسد حسد العيون عيون على نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة عيون عيون وحسد أطلع أثرها يا رب على نعمة على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على حكمة على حكمة على حكمة. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاه عليكم وزاد وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. بسم الله بسم الله ارقيك من نفس ونفس من نفس ومس من مس ونفس. بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من نفس ونفس على الفرج على الفرج وفي المنام وفي المنام وفي المنام وفي المنام وفي المنام على التحرش على التحرش على التحرش على الاعتداء على الاعتداء في المنام في المنام في المنام. بسم الله بسم الله. واخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اثقالهم اخرج يا ربنا عقدهم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عقدهم ومرابطهم. اخرجوا بامر الله اخرجوا عدتكم وعتادكم بامر الله بقوة الله بقدرة الله بقدرة الله بقوة الله بقدرة الله بقوة الله بقدرة الله بحول الله بحول الله بحول الله. اخرجوا بحول الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا مسها اخرج يا ربنا نفسها اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ظالمة في الجسد اخرج يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة عاشق وعاشق اخرج يا ربنا عاشقا وعاشقة عاشقا وعاشقة. اخرجهم يا ربنا اخرجهم. الله اكبر الله اكبر. واخرجت الارض اثقالها اخرج اخرج اخرج اخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من القلب والصدر اخرجهم يا ربنا من البطن والفرج اخرجهم يا ربنا من القفا والظهر اخرجهم يا ربنا من الذري والعظم والمفصل اخرجهم يا ربنا من الفكر اخرجهم يا ربنا من الراس اخرجهم يا ربنا اخرجهم. ولا تجعل لهم لنا علينا سبيلا ولا تجعل لهم علينا طريقا. اللهم اخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اسرك بحسن الله العظيم انت والوالدين والذريه والاخوان اجمعين. بسم الله بسم الله ارقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يعصمكم اجمعين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها. اخرج اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدوة الله من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي. بسم الله بسم الله الذي لا يضر